وكفنت؟ قالوا ضعوا الجثة هنا، ارفعوا الجثة هنا. فإذا غسلت وكفنت ووضعت على السرير الذي حررنا قبل قليل ما معناه وأضربه الثلاثة، لم يقولوا اسمك ولا جثمانا ولا جثة، يقولون جنازة، ارفعوا الجنازة، احملوا الجنازة، صلوا على الجنازة. يقول قائلهم صلينا على جنائز، تحمل الجنازة عند شفير القبر، يقال قربوا الجنازة، أبعدوا الجنازة، هاتوا الجنازة من هنا، أنزلوه، هكذا تتغير الأسماء. والميت واحد، هو أنت، كنت تنادى باسمك ثم تحرجوا، أصبحوا يقولون جثمان جثة، ثم راعوا حرمة الكفن فصاروا يقولون جنازة. إذا حملت فهي جنازة لا اسم لها آخر. هنا يقول الصادق المصدوق: من تبع منكم اليوم جنازة؟ إن الإنسان أيها المبارك وهو يتبع جنازة إنما يتذكر يوما سيدركه لا محالة، كل نفس ذائقة الموت. في اتباعنا للجنائز انكسار لقلوبنا، فإذا انكسرت قلوبنا أحجمت عن المعاصي، أقبلت على الطاعات، سكنت لتذكر الدار الآخرة، فإن أراد الله بها خيرا أكبر أكثرت من ذكر ربها. فإذا اجتمعت هذه الأربع الأعمال الصالحات، الصوم وإطعام المسكين وعيادة المريض واتباع الجنازة في يوم واحد، منها ما هو غير متعد كالصوم، ومنها ما هو متعد ماليا كإطعام المسكين، ومنها ما هو متعد روحيا كعيادة المريض، ومنها ما هو متعد لأحد لا يكاد يشعر أنك تبعته، وإنما تقدم لنفسك قبل أن تقدم له، بر بأخيك المسلم حتى بعد وفاته. هذه الأربع إذا اجتمعت، يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. قد تجتمع متفرقة وقد تكون سببا في دخول الجنة، لكن موعود الجنة في هذا الحديث لازمه وشرطه أن تكون هذه الأربعة مجتمعة في يوم واحد. هل يكون هذا في رمضان أو لا يكون؟ الحديث يحتمل، وإن كان ينصرف إلى صيام النفل أكثر من انصرافه إلى صيام الفريضة، لأنه لا يعقل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في رمضان نفسه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فكلهم قطعا صائم في رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ودخول الجنة كما حضرنا في أول الخطاب هو أعظم الغايات وأجل الأماني، كما أنه أشرف النهايات وأسبغ العطايا من رب العالمين تبارك وتعالى. هل يعقل بعد ذلك أن نتجاوز شخصية الصديق ونحن نتحدث عن فضائل الأعمال؟ هذا الصديق المبارك رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تعجب كيف يجيب بأنا. سأنبهك إلى مسألة نفسية. قد يقول قائل: إن في إجابة أبي بكر ريبة، وإلا كان المفترض أن لا يعرف بنفسه وأن يكتم هذا وأن ينأى بنفسه عن أن يعرف الصحابة أنه كان صائما مطعما عائدا للمريض تابعا للجنازة، لكن ما تنبه إليه الصديق هو أنه لو قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، ولم يقل أبو بكر أنا، وهو فعلا صائم، وجاء السؤال الآخر أبو بكر لم يجب، كأنه يقول بلسان الحال لا بلسان المقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه أن يسأل، وهذا حاشا لأبي بكر أن يظنه ظن أو أن يمر على خاطره، فضلا على أن يتلبس به. فأحيانا في سمو الأدب ونحن نتعامل مع غيرنا يجب أن تكون أن يكون فينا دقة في فهم من أمامنا. إن عدم الإجابة كأنه يقول إن السؤال غير مشروع، وفي هذا تهمة ليست باليسيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام ما سأل إلا وهو يعلم أن السؤال مشروع لا يضير أبدا. وقد فقه الصديق أنه لن يكون رياء أن يقول أنا في أربعة أحوال، ما دام السائل هو الذي بيده التشريع والتبليغ عن الله وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأحسب أن هذه منزلة في الفهم والعلم والأدب لا يكاد يعرفها إلا الصديق، ولا يكاد يتلبس بها إلا الصديق رضوان الله تعالى عليه. ولهذا أجاب مباشرة ولم يقل يا رسول الله أليس في إجابتي كذا وكذا، أيظن بي التهمة لو أجبت، هل من المستساغ أن أقول أنا، لكنه نظر إلى السائل، وهذا الصنيع منه في المدينة رضي الله عنه نظير صنيعه في مكة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم لما حدث بخبر الإسراء وردته قريش وكذبته في أقواله، فزعوا إلى الصديق يجرون يريدون أن يغيروا من إيمانه ويهونوا من يقينه، قالوا له إن محمدا يزعم أنه كذا وكذا وكذا وقع له وحدثنا به. فقال رضي الله عنه أرضاه تلك الكلمة الجامعة المانعة تقوى وعلما، قال إن قالها فقد صدق. فالعبرة عندي ليست بالقول إنما بالقائل، والقائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة رفيعة فقيها الصديق رضي الله عنه فوفق في الجواب. ونظيره له نفسه رضي الله عنه لما تأخر يوم أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في المدينة وأبو بكر يصلي في الناس، فلما تراجع أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت، فرفع يديه يدعو يحمد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إماما. فلما فرغت الصلاة وصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والتفت إليه وقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منزلة عالية في الإيمان، منزلة عالية في الأدب، منزلة عالية في الإنفاق، كلها مراتب عليا نالها هذا الصديق الأكبر والمؤمن التقي. أولى الناس بقول الله جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا تدارسنا لحديث من أصبح منكم اليوم صائما إلى آخره، جعلناه على ضربين، تحدثنا في أوله عن فضائل الأعمال، ثم تحدثنا في آخره عن فقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وجملة هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.